بسم الله الرحمن الرحيم، استئنافا لما كنا نتحدث فيه في اللقاء الماضي فشل. اقفليه وافتحيه تاني. اقفلي الباور وافتحيه تاني. لكن اذكركم بشيء مما حدثتكم به في اللقاء الماضي، وهو الجزء الخاص بانتشار الغزل العذري او انتقال ظاهرة الغزل العذري من الأدب العربي في الأندلس إلى الأدب الإسباني وإلى الأداب الأوروبية، ونشأة ظاهرة جديدة جديدة، هي ظاهرة الشعراء الجوالين. عندما قلت لكم أن وضعية المرأة في المجتمعات الغربية منذ ذلك الحين وحتى اليوم تأتي دون ما اكتسبته المرأة الشرقية، وخصوصا المرأة المسلمة في ظل الحضارة الإسلامية التي خدها وخليك بره. لا هرجع تاني وغير. حتى خدها وتخليك بره ولا تقعد هنا وتسيبها بره؟ المشكلة ولا ما فيش حد بيخرج بيجي هنا ويمشي. يا تمشي انت يمشي انا، اخد اختار، يا نقعد مع بعض يا نمشي. يا دكتور والله الكتب الاخرى يحرق ابو الدكتور. لا ابو اللي جاب الدكتور، انت ما بتعرفش انا مشتغل هنا ازاي؟ حضرتك الدكتور ده يعني الساعه 4 وربع انت مدي. لا مد للي جايين. انت عاجبك ولا مش عاجبك؟ خليني اقول لكم باختصار كده، وارجو ان انتوا ارجو ان تتيحوا لي الفرصة عشان اقول اللي انا عايز اقوله. في كتاب الجزء الثاني، انتوا عارفين مصطفى لطفي المنفلوطي له ثلاث كتب اسمهم النظرات، الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث. في الجزء الثاني هتلاقي كم صفحة كده تحت عنوان غدر المرأة. عايزوا السلام اتفضل. اتفضل. هتلاقي فيه ايه؟ ان واحد شيخ من اللي بيروح يقروا على التراب كده وياخدوا خيار على قرص او شايف حاجة زي كده، بيمر على المقابر. ده اللي في كتاب المنفلوطي، بيمر على المقابر فلقى واحدة قاعدة على القبر وماسكة بتاع زي كده وما تعمل على جوزها او بتعمل على قبر. فهو قال اكيد اللي في القبر ده يا جوزها يا حد عزيز عليها قوي. فقال لها عنك يا حاجة، وقعد يهوي مكانها. قالت له بص، قال لها ايه؟ قالت له بص كمل انت وخد مني دي هدية ليك. فهي مشت من هنا وهو راح جاي مطبق البتاع وحاططها في جيبه ومروح. راح عند زوجته فهي كانت في غاية الامتنان وشكرته كتير. ادالها اسمها ايه دي مروحة ادالها دي. فاللي حصل انه شكرته لانه جوزها يعني كده هو يعني. فقال لها ابدا ده مش هدية، انت بتعرفش قصة الموضوع ده، ايه القصة؟ والله ما له علاقة بيك يا عاطف، حاجة سيدة، ده مش رشوة، اني احبكما في الله وزود بتاع ده الرفيد ده، لانه اللي انا هقوله ده له علاقة بمحاضرة اليوم وبالفصل الخاص بكتاب محاضرات الفقهاء بالكامل. وزي ما انا وعدتكم ان انا هكلمكم عن كتاب محاضرات الفقهاء. لما قال لها ده انا لقيت الست قاعدة قدام القبر وعمالها تعمل كده هوت، فانا قلت اكيد انسان عزيز عليها وكذا، سألتها بتعملي كده ليه؟ قالت لان احنا تعاهدنا في الحياة ان لو مات واحد منا اللي يعيش ما يتجوزش طولة ما فيه نسمة هوا في القبر بتاعه. فبتقول انا زهقت، وعشان يعني افي بالوعد جيت انشف شوية الهوا اللي بقى ينزله. امرات سيدنا بقى تملكها الغيظ وقالت ده انسانة قليلة الاصل، ده مش عارف ايه، ده مدري ايه. والراجل بيقول في داخلة نفسه بيقول والله انا خايف ده تطلع قليلة الاصل زيها جوه، يعني ما بيقولش ببقه كده، ما تسمع بقى الكلام. فاللي حصل انا قلت لك ان هو شيخ بيفتح كتابه وبيحفظ قران وبيروح يوم الخميس يقرا على المقابر وكده هو يعني. فاتفق مع ولد من اللي بيحفظوا عنده القران الكريم انه يعملوا مقلب للست دي. ده انا بقول ده كله موجود في كتاب مصطفى لطفي المنفلوطي في الجزء الثاني من كتاب النظرات. وجم اتفقوا مع طبيب مزيف ومع الولد انه الراجل يتمرض ويعمل نفسه هيموت وخلاص وتمام التمام. والراجل مس اليوم يومين ثلاثة اربعة، واللي حصل بقى انه الطبيب قال لهم انه يعني الاعمار بيد الله وانه يعني ما فيش رجاء، فانتوا يعني خليكوا جنبه وملوش شهادة، قولوا له قولوا ورانا كده اشهدوا على الله كده يعني، والأعمار بيد الله. والواد ده واد جميل، الواد اللي هو اللي بيحفظ ده قبل التمثيل ده طول شوية، خد أسبوع كده ولا حاجة، لو بدأ يغازل الولية والولية تغازله ودكها مسجة يعني على كده هو. والآخر قالت بقول لك إيه بالتلميذ، قال لها قول، بقول لك إيه، الحي يبقى من الميت، ما تيجي نخلص منه خلاص. قال لها معاذ الله انه استاذي الذي علمني والذي مش عارف حاجه زي كده. قالت له اكش دعوه انت بس نتفق، انت هتفرض يعني كده هو امني، ما اعرفش اسمه ايه بالعربي، وقته امني او سياج امني، وانا هجيب فأس ونخلص. فأس عندنا في الريف عباره عن قطع خشبيه كده في راسها حديده مقوره تخش منها الخشبه ولا بتاع زي كده، لو نزلت تروق الدنيا، لكن هذه تحرس الارض وتنبت الزرع وتخرج الثمر. الفأس دي هي اللي بتجيب لنا، هي اللي مخليكم لابسين هدوم كلكم، الفأس دي فأس الفلاح دي واداته دي. شوفوا بقى، راح والغرفه مظلمه كده، وديك حملت الفأس ودخلت عم عاطف كده هو وبتقول اللهم كده هو، ولسه بتقول يا فتاح يا عليم يا رزاق، لسه ترى الفأس امدوك راح مفتح عيني، راحت الفأس وقع من ايدها. قال لها بذمتك يا شيخة، مش المروحة اللي كانت في ايد الولية ديكي اخف من الفأس اللي في ايدي؟ وانت عمالة تقولي انه، لكن الموضوع ده حتى وإن وجدت منه ظواهر في مجتمعنا فهي حالات استثنائية لا تعبر عن واقع المجتمع، لكنها ربما راقت مصطفى لطفي المنفلوطي، واحنا عرفنا بعد كده انه حد كان بيترجم له عن الفرنسية يقوم هو يفهم الحكاية ويعيد يعني صياغتها باسلوب المؤثر الجميل. لكن قد يظن البعض انه الحاجات دي حاجات اصيلة في الفكر الغربي والادب الغربي، رسم صورة للمرأة، صورة هجائية، صورة هجائية للمرأة تجعل من المرأة شيطانا رجيما، ده مش موجود في أدبنا العربي، ومش موجود في ده بالعكس، ده أنت لا تجد مجتمعا يعني يسيطر عليه الجبن من خلال علاقة الرجل بالمرأة، ده المجتمع الشرقي، وساعات يقولوا عليها الحكومة، وساعات يقولوا عليها تاخد بالك معي والكاذب، يبقى اتنين تلاتة قاعدين جنب بعض على مقهى كده ولا حاجة، وده يكذب يقول لها ده أنا في الجامع، والتاني ايه يعمل يسيب بتاع ترن وما يرضاش يرد عليه، وبعد كده يقول لها اصلا كنا بنصلي كنت عامله صامت، تاخد بالك معاه، وهو ده عمال يكذب قدام ده وده يكذب قدام ده وده يكذب قدام ده بالنظر ده كده تمام. ده لو انت خدت منه ان المرأة هنا مستعليه، لكن لابد انك تفهم منه ان وضعية المرأة هنا اعلى من وضعية المرأة في مجتمعات بيقولوا عليها متقدمة تمام. عشان كده ظاهرة الغزل العذري عندما انتقلت من الأدب العربي إلى الآداب الغربية إلى أوروبا، يعني أقول لك إيه، إن هي أحداث الزلزال، إنه إحنا ما عندناش هنا واحد بيمشي يقول قصيدة غزل في الشوارع، لكن القصائد الغزل كانت تقال في جنوب فرنسا وفي شمال إسبانيا وفي إيطاليا وفي البرتغال وكذا، وبدأت تنتشر ظاهرة اللي هم التروبادور أو لوس تروبادوريس اللي هم الشعراء الجوالين على طريقة اللي يقعد يقول ملاحم شعبية أبو زيد وشعرف إيه ومدري إيه وكده، والناس لا تستثمر المال على اللي بيقول لهم حاجات شعبية فيها دراما. لكن خلينا أقول إن الحاجات دي لم تنشأ في أوروبا من العدم، وإنما الحاجات دي كلها مستوردة من الشرق. عن طريق مين بقى؟ عن طريق العرب. العرب عندما بدأوا يتحركون شرقا وغربا يحملون كلمة الله إلى الناس في المشارق والمغارب، وبدأوا يتمددون إلى أن وصلوا إلى المناطق المتاخمة لروسيا والصين وكذا، وصلوا خلاص ما عند المغرب وعند كذا لاقين ميه، والميه ملهاش اخر، يرموا نفسهم في الميه، لقوا ان البتاع مسافه بتاع 12 كيلو متر، واللي هي الجزء الفاصل بين اسبانيا وبين المغرب، عبروا وراحوا، ولولا الجبال الشاهقه دي كانوا عدوا وصلوا فرنسا، كانوا اجتازوا فرنسا وعبروا الجزء الباقي من الميه ودخلوا على انجلترا، وبداوا يتحولوا في بطريقة عكسية إلى دول أوروبا اللي هي النرويج والسويد والحتة اللي هي الباردة أو اللي فوق دي. شوف، وإحنا بندرس أدب مقارن وأنا طالب في الجامعة، اللي حصل إنه كان يقولوا لنا إن أول احتكاك ثقافي مؤثر بين الشرق والغرب تم في القرن 18، لكن قبل كده كان في تقدر تقول عليها مناوشات، لكن لم تتحول، لم تأخذ شكل الايه الظاهرة. انتوا معايا لغاية دلوقتي؟ طب ايه الدليل على انه اول مظهر من مظاهر البيت اللي عمالة تضحك وحط، ايوه انت ظبطي نفسك معايا عشان هتشوفي كلام زي الفل دلوقتي، واحنا بنتكلم عن كتاب محاضرات الفقهاء، وركزي معايا كويس قوي قوي قوي عشان ما افتحش على الاخر على المرأة، لان موضوع الحديث النهاردة كله عن المرأة، فلا تكوني انت سببا في ايذاء المرأة، خليني يعني اكون يعني ايه يعني ممسكا، مش كده يا عم عاطف؟ تمام. شوفوا اللي حصل، انتوا عارفين سفير فرنسا في اسطنبول اللي هي عاصمة الايه تركيا كانت قبل كده اسمها اسطنبول. تمام. اسمه انطوان جالون. وانطوان جالون ده كان بيعرف عربي كويس جدا. اللي حصل انه كان بيقوم برحلات الى دمشق، الى حمص، الى حلب، الى اتفضل. انتوا عارفين احنا لما بنروح المغرب نروح ناكل سمك ومش عارف حاجه زي دوت في المغرب، واحد عازم واحد على الغداء في اسكندريه ياخد القطر بتاع اسكندريه، احنا نعزم بعض في المغرب نروح راكبين ومعدين المركب ونازلين في طنجه وناكل ونروق وتمام التمام ونرجع تاني اسبانيا، لان كلها ساعه زمن على سطح الميه. انتوا واخد بالكم معايا؟ ونرجع تاني، يعني نكون عايشين في اوروبا ونروح نتعشى في افريقيا. شوف معظم البيوت المغربيه تلاقي فيها مخطوطات من ايام الاندلس مكتوبه بخط مشرقي او خط اندلسي او خط مغربي، خطوط جميله جدا. واحنا كنا نروح عشان ناخد مخطوطاته كده، يقوم يعملوا لنا هم يطلقوا على الشاي قهوه، نعمل لك قهوه مش عارف نظبط، يقعد يجيبوا لنا حاجات ياكلونا ويشربونا واحنا، ويجيبوا لنا المخطوطات وناخد اللي عايزينه وبعد كده نرجع بلدنا دي تاني اسبانيا. اللي حصل انه انطوان جالون السفير الفرنسي في اسطنبول لقى مخطوطات بالعربيه لألف ليله وليله، اشتراها. بص استحيل الباب عشان اقول حاجه للست اللي قاعده بره. يا جماعه مين اللي ماسك الباب هنا؟ يا ما افتح افتح افتح. ما فيش حد هنا؟ ما انا مش عايز اسبب لهم اذى لو انا كلمت حد كبير. روح قول لهم تعالوا عشان الراجل صوره. انطوان جالون السفير الفرنسي اشترى مخطوطات الف ليله وليله اللي مكتوبه باللغه العربيه وبدا يترجمها للغه الفرنسيه. الكلام ده سنه كام؟ سنه 1704، وقبل ظهور النص العربي من الف ليله وليله في اوروبا ما كانش تقدر ان انت تمسك تكست، انا ما اعرفش تكست اسمها، تمسك وثيقه او نص مكتمل مشرقي مترجم للغه اوروبيه. فخلاص المؤرخون اهتدوا الى نتيجه مؤداها ان اول مظهر من مظاهر انتقال اللي هم لوس تكستوس او ذا تكست المكتوبه باللغه العربيه او بلغات مشرقيه الى اوروبا ما تمش الا في القرن ال 18. انت عندك 1700 دي اخر القرن 17، 1701 يبقى بدايه القرن 18. هات السلام، انت جاي تتفسح كده وكانه يعني كانك بص يا بيه، من الان ممنوع حد يخش من الباب ده الى ان نخرج، ممنوع. تمام. ده الكلام، وعلى فكره الكلام الذي درس لنا هو ده الكلام المتعارف عليه في الدول العربيه ومعظم الدول الاوروبيه. ما جيت انا وانا بدعبس في كتب في مكتبه الاسكوريال اللي هي زي مكتبه الفاتيكان كده بس دي في اسبانيا، اشهر مونستيريو، بقولها بالعربي تقولوها بالعربي ازاي مش عارف، اشهر ده الرشري يا عم الشيخ الله يرحمه، استنى مونستيريو دير، اشهر دير من أديرة الكنائس الكاثوليكيه في اوروبا هو دير الاسكوريال، دير الاسكوريال. لقيت في كتاب باللاتيني، شويه الورق اللي في ايديا دول شويه الورق دهم المتصورين دول دول أخطر أخطر وثيقة. اسمع يا ابني اللي ورا، شوية الورق اللي فيه دي دول دول أخطر وثيقة في العلاقات الثقافية بين الشرق والغرب من قبل العرب ما يخشوا، أو أقول لك بطول التاريخ، بطول تاريخ الإنسانية. أخطر وثيقة بين الشرق والغرب شوية الورق اللي في إيدي دول، كتاب في أثناء الحكم العربي للأندلس سنة 1106 1106 يعني في القرن الثاني عشر الميلادي، 1106 القرن الثاني عشر الميلادي، عندما كانت الحضارة العربية في الأندلس في القمة، وكانت اللغة العربية هي اللغة لغة التقدم العلمي، كانت أقوى لغة في العالم، كانت اللغة الأوروبية الموحدة لكل دول أوروبا زي اللغة العربية، ما هي اللغة الموحدة للدول العربية كانت اللغة اللاتينية، وقد انحصرت في الأديرة والمعابد وأصبحت لغة دينية. لغة دينية، لغة دينية ازاي؟ مش انتوا بتشوفوا اللي هم لوس كوبتوس أرثوذكسوس هنا في مصر، في لما يجوا يحتفلوا في الكاتدرائية ولا كذا تلاقيهم بيقولوا نصوص مش باللغة العربية؟ ليه؟ لأن اللغة أصبحت لغة دينية فقط، لكن ليست لغة حياة. من خلال المظهر بتاع القبط اللي هم لوس كوبتوس أو القبط أو الأقباط أو الأرثوذكس، هنا البابا اسمه إيه؟ تواضروس، وقابله شنودة، تلاقيهم بيقولوا حاجة بلغة إحنا مش عارفينها. ليه؟ لأن اللغة بعد أن كانت لغة حياة انحصرت في المؤسسات الدينية وأصبحت لغة شعائر دينية فحسب. تخيلوا أن اللغة اللاتينية اللي هي كانت لغة أوروبا الموحدة أمام جبروت اللغة العربية، لغة العلم ولغة الثقافة ولغة التقدم، انعزلت اللاتينية عن الحياة وانحصرت في الأديرة والمعابد ودور العبادة فحسب. في هذه الأثناء كان مؤلف هذا الكتاب طبيبا وعالم رياضيات وعالم فلك وعالم جغرافيا وأدير، كان اسمه موشي سفردي، كان يهودي ارتد عن اليهودية في ظل حكم الدولة العربية في الأندلس. جاي من آخر الدنيا؟ لا، احنا مش عايزين، احنا بناخد اللي من اول الدنيا، اخر الدنيا دول بيحضروا في حته ثانيه. يلا ولا ترجع اخر الدنيا ثاني، ولا تستريح من السفر. يلا معلش، احنا اسفين جدا، لانه انا ماشي بنظام، اذا كنت عايز تطربق النظام يعني انا ممكن تتفضلي وانا اخرج. انا بقول لك اهدي عليا قولي حسبي الله ونعم الوكيل، إلهي كبير الدكتور أحمد المحمودي يجيلك، روحي ده عليا مرة. عم أحمد الوقت بيمر، عم أحمد عليك، هي عليك أنت. في الوقت ده كانت الحضارة، كانت الثقافة في الأندلس في قمة ازدهارها، تمام؟ فجاء الراجل اليهودي ده ارتد عن اليهودية واعتلق النصرانية. انتوا معايا؟ ارتد عن اليهودية واعتنق النصرانية، وبدأ يخش الكنائس، يلاقي الكنائس ما فيهاش مصلين، وبدأ يبص للخطاب الديني، لقى الخطاب الديني تحول إلى جمل إنشائية إلى خطاب عقيم. هتطلع انت ما عندنا الخطاب الديني دلوقتي عايز إعادة نظر. الخطاب الديني تلاقي ثلاث أرباع الكلام اللي بتقال على المنبر إنشاء، ما فيهوش فيه فكرة بتنمو، ما بيركزش على حاجة معينة، تلاقي يطلع من آية يخش في آية ومن آية الحديث ومن حديث لبيت شعر من كذا ومن كذا، وبأسلوب التداعي ده يدخل لك 300 موضوع يكون احنا نسينا الموضوع اللي هو كان بدأ فيه. أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تقع الله انت خذي يا خذي معاك، لا خليها لسعد وفيدي انت عايز تخلصي منها يا هي. خذي افهموا كلامي، لا والله العظيم ثلاثة. الراجل كان بيخطب الجمعة النهاردة، انا قمت من المكان قاعد فيه رحت قعدت جنب عمود ورحت قاعد بطريقة معينة بحيث ان الوضوء لا ينتقد، لان انت لو قعدت بطريقة معينة ونمت مش مضمونة. فانا قعدت قاعدة مكتفني بحيث انه اول ما الناس يزغدوني كده احس ان خلاص هنقوم نصلي بنظر، ولا انا فاهم حاجة من الخطبة خالص. انت عارفين زمان كان الناس يطلعوا على المنبر وتلاقي استامبا كده في كتب، اقفل واقفل الهي ربنا يبارك لك يا احمد، اقفل المفتاح والقفل كمان وارمي المفتاح. نعم احنا عندنا هنا حمامات ورا. لا انت تنزلي ليه؟ انت تفضلي قاعدة هنا معززة ومكرمة الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. واحد من الاشاوس اللي هنا دول بيمناه يرزع الباب يجيب اجله يتعدي من تحت، ما انت يمشي معاك فعلا كده. خلي بالكوا الراجل عمل ايه، لقى انه الخطاب الديني خطاب عقيم، فحب ان هو دلوقتي الجملة الشاعية يقول لك عاوزين نعمل ايه في الخطاب الديني؟ تجديد الخطاب الديني. فهو حب يجدد الخطاب الديني، كان قارئا متعمقا في الثقافة العربية وكان بيعرف عبري وبيعرف لاتيني وبيعرف عربي. وعلى فكرة اليهود كانوا اكتر الناس في اوروبا معرفة بالثلاث لغات دول، اللاتيني لغة اوروبا كلها، والعبري لغة اليهود، والعربية لغة العرب ولغة التقدم العلمي. فبيدرو فالراجل ده لما ارتد عن اليهودية واعتنق النصرانية سمى نفسه بيدرو ألفونسو، بعد ما كان اسمه موسى السفردي او مشيه سمى نفسه بيدرو ألفونسو. ايه اللي حصل؟ ألف الكتاب ده هو عشان الناس اللي هم اللي مش أئمة المساجد بقى، اللي هم لص اللي هم اللي بيقولوا في الكنيسة القساوسة مثلا. شوف يا سيدي بص معايا هنا، عشان يكون تجديد الخطاب من خلال الكتاب ده يساعد على ان الناس تبدأ تنزح ناحية الكنائس. شوف مثلا هقرأ لك نموذج منه، بص معايا المقدمة برولوجو، يعني المقدمة هو ده الأذان؟ إيه؟ بس ده مش وقت الأذان. لما عبد الباسط هنا. طب خلاص واحد الأذان ده جاي من ورا. أهو. هنا. شوف يا سيدي. هقرأ لك أنا بطريقة عشوائية. مقدمة الكتاب. برولوجو يعني انتروداكشن، يعني كده اللي هو مش هتاخده انجليزي، هي المقدمه دي. بص معايا بيقول لك ديخو بيدرو الفونسو سيربو دي كريستو خسوس اوتور ديست ليبرو، يقول العبد الفقير الى عفو ربه. بيدرو الفونسو مؤلف هذا الكتاب دوي غراسياس اديوس كيس كومينسو سين برينسيبيو، الحمد لله الأول بلا بداية. إن الكيتين سوريخ تودستوس بينس الذي ترجع كل خيرات العمد كلها مردها إلى الله. فين انفينيتو الاخر بلا نهايه، وتمشي بقى في العمليه بسلسله، تحس كانه كتاب ديني اسلامي، كانه كتاب ديني اسلامي. طب بلاش نسيب المقدمه ونخش اقرا لك الابواب. مثلا يقول لك بلتيمور دي ديوس، باب الخوف من الله، دي لا ايبوكراسيا، الكلام عن ايبوكراسيا دي اللي هو واحد تلاقيه من قدامك يقول كلام من وراك يقول كلام النفاق، مش كده؟ يقول لك دي لا اورميجا دي الجايو دي البيرو، يعني باب النمله والديك والبيرو اللي هو الكلب. طب استنى ما اقرا لك كام جمله من هنا عشان تعرفوا ان الكلام هنا الاثر الاسلامي واضح جدا هنا، تمام؟ يقول لك بلام، يعني اقول يا ابني ولا ما اقولش؟ ما انا ممكن اريحكم دلوقتي واجي في الامتحان اعصركم اخليكم بقى تدعوا علي اناء الليل واطراف النهار، فبلاش بلاش، عشان انا عايز اكرم الدفعه دي، لان فيها ناس انا وانا عامل زي اللي بيصلح ساعات جايب نظارات من ايام الدوله العثمانيه، تمام؟ خد يا عم، بقول لك بلام كان عرب سياما لو كمان بلام بلام بتاعهم الذي يطلق عليه في اللغه العربيه لقمان، ديخو اسوئيخو قال لابنه، يعني وانت هترجم هتقول قال لقمان لابنه. شوف يا سيدي، يقول لك ايخو يا بني كنوسيا مسابيا كتو لأورميجا، لا تك يا بني لا تكن النملة أكيس منك، كروني انبرانو لنتساريو بارابيبيرين انبيرنو، فإنها تجمع في الصيف ما يكفيها في الشتاء. الكلام ده موجود في كتب التفسير الإسلامية، الكلام ده لو انت كتبت ده هو اللي هو لا تكن النملة أكيس منك وبحثت عنها، هتلاقي عشرات النصوص في الكتب الإسلامية، تمام؟ يعني ده ترجمة من الكتب الإسلامية. شوف يا سيدي، إيخو يا بني نوبايا سيرمس بخلانت كتو الجايو، لا يكون الديكو أكياس منك، كبيلة إن لا سورس إيه؟ ما توتينس مينترس تود ويرمس، يعني بيأذن بالليل وانت نايم الديك، لا يكن الديك أكيس منك، ان هو بيقوم بالليل يصلي، بيقوم بالليل يعمل كذا وانت نايم. والله ده موجود في كتب التفسير، تاخد بالك معه ولا لا؟ ولما طفلك بالكتاب تلاقي اثر الثقافة الاسلامية واضح جدا. يبقى الكتاب ده لما ألف كان المقصد من تأليف كتاب، وانا قلت لكم عنوان الكتاب اسمه لا ديسيبلينا كليريكاليس، ده عنوانه باللاتيني لكن الترجم ازاي للعربي، الترجمة اللي عندك اللي هي كلمة محاضرات الفقهاء دي، يعني ترجمة مش ولا بد بس مش وحشة قوي، تاخد بالك معي؟ اصل كلمة ديستيبلينة دي النظام، وكليريكاليز دي جاية من الكليريك بالانجليزي اللي هو الراجل بتاع الكهنوت، يبقى النظام الكهنوتي، يبقى العلم الكهنوتي، يبقى انت لما تعمل بتوع الكهنوت حاجة عشان تفقههم في الدين، يبقى أنا قلت إيه؟ محاضرات الفقهاء، تاخد بالك معي؟ يبقى الكتاب وضع لغاية دينية، الكتاب وضع لغاية دينية تستهدف إن هي تتألف الناس حوالين دور العبادة المسيحية، زي بالضبط أنت ما تلاقي تروح أنت عند جامع الأزهر كده هو من قدام الباب اللي فيه لجنة الفتوى ده، وتخش في الشارع الضيق ده اسمه إيه الأتراك؟ تلاقي في كتب الجمعه الخطب، يقول لك الخطب المنبريه مش عارف ديوان ايه مش عارف ايه، وتلاقي في خطب للسنه كلها متقسمه على اربع خطب، الخطبه الاولى لمحرم، الثانيه الثالثه الرابعه، ويضاف الى هذه الاربع خطب بتاعه كل جمعه خطبه العيد والعيد الثاني، تاخد بالك معي؟ خطبه مش عارف الوقوف على عرفه، خطبه ده ايه؟ بالطريقه دي وتلاقي بقى انا رحت اجيب مجموعه من الكتب دي، لقيت لك ايه بقى؟ خطبه من ايام سليم الاول، يقول لك ايه؟ ده دايما ايام الرئيس جمال عبد الناصر ولا يقول لك اللهم انصر رئيس الجمهوريه وانصر عساكره وكن اللهم مؤيدا له وحافظه وناصره وامحق بسيفه رقاب الطائفه الكافره الفاجره وايد بسديد رايه جموع المسلمين. الله مش ويجي يقول لك مثلا ايه يا عباد الله اتقوا الله فقد كفى ما كان، اتقوا الله فقد مضى زمن العصيان، اتقوا الله فحالنا لا يرضى به انسان. تلاقي الخطبه الثانيه اصل هما الجمعه خطبتين، الاولانيه دي عشان الناس اللي لسه جايين مش عاوزين يوصلوا يعني الا على الاقامه، والخطبه الثانيه دي بتبقى اي كلام كده. فتلاقي الخطبه الثانيه شبه ثابته في الكتب دي. فطبعا الكتب اللي انت بتقول عليها دي في الكتاب اللي انت قلت عنوانه ده واللي انا قلته واللي احنا ما قلناهوش، كل ده يشبه الكتاب ده اللي هو اعداد خطب منبريه جاهزه لمين؟ للناس اللي هم يطلعوا مش عارف. وعلى فكره في ناس في الفلاحين يطلعوا بالكتب دي ويقروها غلط، يطلع فوق المنبر كده ما يقول لك المؤمن كيس فطن، يقول لك المؤمن كيس قطن. انت واخد بالك معي؟ والله فعلا الناس مش مصدقه وكده يعني. اللي حصل بقى على الرغم من ان الكتاب ألف لمقصد وغايه دينيه فانه اجتاح اوروبا ولم يقتصر تاثيره على المؤسسات الدينيه الكنسيه فحسب، وانما غزا الاداب الاوروبيه واحدث دويا هائلا في الاداب الاوروبيه، لدرجه انه احد المفكرين الفرنسيين راجل اسمه فيكتور شوفان قعد يتتبع خط سير الكتاب ده عند 50 أديب من أساطين الأدب في أوروبا كلها، فلقى أن الأدباء الكبار دول كلهم متأثرين بمين؟ في بيدرو ألفونسو. أنا عملت الآتي بقى من جانبي، أنا قلت ان انا ترجم نماذج من الكتاب معايا وابحث عن اصولها في الثقافة المشرقية، وبعد كده اتتبع اصدقها في الاداب الاوروبية. فاخدت لقيت ان الكتاب واخد من كتب التفسير الاسلامي زي ما انا قلت لكم من شوية، ده في حاجات تانية هنا اهو. انا هقول لك طبعا الكتاب ده كله انا سميته تأثيرات مشرقية في الاداب الاوروبية، وخدت نماذج فقط من الكتاب ده، بينت اصولها العربية والاسلامية والمشرقية اللي جاي من فارس وجاي من الهند وجاي من كذا، وبعد كده تتبعت اصداء النماذج دي في الادب الانجليزي والادب الفرنسي والادب الاسباني، الادب المكتوب الادب اللي هو الشعبي اللي مش مكتوب، والادب الايطالي والادب اللاتيني. وكان الوضع بالنسبه لي شيء مذهل، وازعم او انا اباهي بانه الكتاب اللي انا عملته ده غير تاريخ العلم. ازاي؟ انه بعد ما كان اول احتكاك مباشر بين الوثائق المشرقية والوثائق الغربية، الكلام ده بيرد للقرن 18. لا، انا اكتشفت من خلال الكتاب ده من خلال جهدي ان الاحتكاك المباشر بين نصوص مشرقية ونصوص غربية في اللغات اللي انا قلتها دي كلها، وممكن يكون في لغات تانية انا معرفهاش، تم في القرن 12 الميلادي، يعني قبل الكلام المتداول بأكثر من 600 سنة. الثاني عشر سنة 1106. وأقول لكم نموذج من الكتاب، وأصله في كتاب كليلة ودمنة وصدى في واحد من الاداب اللي انا قلتها. شوف يا سيدي، في الكتاب موجود القصه الاتيه، أنا ترجمتها تحت عنوان حكاية اللص وشعاع القمر. شوف اسمعوني 47. اسمع يا سيدي، الكتاب موجود فيه الحكاية الآتية. بص يا سيدي، بقول لك يحكى، دي ترجمتي أنا من الأصل اللي هو اللاتيني ده. شوف، يحكى أن لصا ذهب إلى منزل رجل غني بهدف السرقة، وفي أثناء صعوده لغاية لسطح البيت وصل إلى نافذة كان ينبعث منها دخان، فتوقف ليرهف السمع ويرى إن كان ثمة أحد مستيقظا بالداخل. إن واحد طلع عرف إن البيت ده صاحبه راجل غني، واللص طلع باين من على الحيطة من ورا وجا عند منور كده وشاف دخان طالع، فقعد يعني يلزق ودنه كده عشان يشوف هل في صوت في البيت ولا لا. تمام؟ لكن رب البيت أحس به، صاحب البيت حس بحركة فوق كده، قال وقال لزوجته بصوت منخفض جدا: اسأليني بأعلى صوتك من أين لي بهذه الثروة العظيمة التي أملكها. كده بيقول لها: أنا عايزك تقولي بأعلى صوتك، تقولي لي يا راجل أنت جايب الفلوس دي كلها منين. عندئذ قالت الزوجة بأعلى صوت: سيدي، من أين لك بهذه الثروة الطيبة؟